حصريا على موقع djkimo.com. غيابك يوم واحد في عيوني يا حبيب سنين، يا ليتك تاخد اشواقي معك وتخفف احزاني، ولا تسمع من العادل ولا تسمع من الواشي، انا سكرت دون اللي حكى بك اللي بباني. تبي نصبر أمانة كيف بصبر وانت يا الغالين، تبي نسلى أمانة كيف بسلى وانت يا ماني، أنا مليت من بكرة وأنا مليت من بعدين، أنا ودي أعيش العمر معك نربي أحياني. وش اسوي وانا ما اقدر انا من لا اسمعك تحكي، سوالفك عطر عمري وكل العشق وشداني، اذا شفت المرايا دقق بوجهك وبتشوفي ملامح وجهي اللي يشبهك بس بشكل ثاني. تبي نصبر أمانة كيف أبا صبر وانت يا الغالين، تبين أسلام أنا كيف بس لو انت يا ماني، أنا مليت من بكرة وأنا مليت من بعدين، أنا ودي أعيش العمر معك نربي أحياني. حصريا على موقع djkimo.com معك وتخفف أحساني.